بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. في هذا اليوم، اليوم الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1443، الكتاب الذي نقرأه بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، والسورة هي سورة الليل من قصار السور. نبدأ بها على بركة الله. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل. قال: تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فهلا صليت بسبة اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. واضح هذا في فضائل السور التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته لصلاة العشاء، أرشدها. نعم. هذه مرت معنا أكثر من مرة. طيب. لما طال بهم وشكوا إلى النبي. نعم. أرشده أن يقرأ من هذه السور. نعم. وفي دلالة على أن الإنسان يقرأ بهذه السور في صلاة العشاء تارة، وتارة يطيل وتارة يقصر حسب يعني الأحوال، ولكن الأصل أن لا يطيل. إذا كان إماما لا يطيل، وإذا صلى وحده فليصلي ما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم فليخفف، فإن وراءه يعني الشيخ الكبير والصبي والمرأة فيخفف، أما إذا صلى وحده فليطيل ما شاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شعبة عن غيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلس له أبو الدرداء. قال له أبو الدرداء: ممن أنت؟ فقال: من الكوفة. قال: كيف سمعت؟ ابن أمي عبد وهو ابن مسعود. ابن مسعود. إيه؟ لأنه في الكوفة. وهذه الكنية شيخنا أحسن الله لك، يعني ابن أمي عبد كنية له. أمه تسمى أم عبد. أمه. الرسول قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، فكان مشهورا بهذه الكنية. نعم. كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة: والذكر والأنثى. والذكري. فقال أبو الدرداء: الذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال: ألم يكن فيكم صاحب الوساد صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد؟ وقد روى البخاري هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال: أيكم يقرأ؟ فقال: أيكم؟ فقال: أيكم؟ فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله؟ قالوا: كلنا. قال: أيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة. أيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أتابعكم. هذا لفظ البخاري. وهكذا قرأ ذلك ابن مسعود وابو الدرداء ورفعه ابو الدرداء. وأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق، وما خلق الذكر والأنثى. فأقسم الله تعالى بالليل إذا يغشى، أي إذا اغتشى الخليقة بظلامه، والنهار إذا تجلى بضيائه وإشراقه، ما خلق الذكر والأنثى كقوله وخلقناكم أزواجا، وكقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه متضاد، ولهذا قال إن سعيكم لشتى، أي أعمالكم أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا متخالفة، فمن فاعل خير ومن فاعل خيرا ومن فاعل شرا. نعم واضح. وهنا قراءة ابن مسعود هذه هذه قراءة صحيحة، قراءة صحيحة ثابتة، ولكنها خالفت المصحف مصحف الإمام عثمان فلا يقرأ بها، ولكنها واردة عن النبي. والذكر والأنثى، والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إنك إن سعيكم لشتى ما له علاقة، نحن نتكلم عن والذكر أو وما خلق الذكر والأنثى. هذه إيه نعم، بس الفرق هذه وما خلق الذكر والذكر والأنثى. أيوة بس هذه قراءة وهذه قراءة، هذه مثبتة في المصحف وهذه غير مثبتة. سبحان نعم نعم. فأما من أطاع قال تعالى فأما من أطاع يعطى ما أمر به بإخراجه، واتق الله في أوامره وصدق بالحسنى بالمجازاة على ذلك، قاله قتادة، قال خصيف بالثواب، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم، وصدق بالحسنى أي بالخلف، أي بمعنى أن يخلف الله عليه بالحسنى، يعني صدق بالحسنى يعني بأن يخلف الله عليه صدقته، يعوضه غيره يخلف عليه. وصدقنا من الصدقة من التصديق اللي هو ضد الكذب. لا تصديق ضد الكذب، يقول أما من أعطى تصدق وصدق بأن الله يعوضه. نعم يعني صدق بالحسنى يعني بالخلف. أيوة بالخلف بالتعويض. أي نعم أحسن الله عليك. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، وفي رواية عن عكرمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه، في رواية عن زيد بن أسلم وصدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم، قال مرة وصدقة الفطر، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي عن شيخنا دقيق الله بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر ربيع الأول من عام 1443، نجتمع في هذا المقام المبارك وبين يدينا كتاب من كتب التفسير، وهذا الكتاب هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم. لازلنا نقرأ في قصار السور وفي الجزء الأخير، وقد توقف بنا الكلام في لقائنا الماضي في عند سورة الليل، وبالتحديد عند الآية الخامسة، الآية الخامسة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نبدأ من هنا ونستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما من أعطى واتقى، أي أعطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أموره، وصدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك. وقال خصيف: بالثواب. وقال ابن عباس ومجاهد وعثمان وابو صالح وزيد بن أسلم: وصدق بالحسنى أي بالخلف. وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك: وصدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله. وفي رواية عن أكرمة: وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية عن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى أي الصلاة والزكاة. وقال مرة: وصدقة الفطر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسنى فقال: الحسنى الجنة. طيب، يعني شوف ناظر، الآن ابن كثير رحمه الله جمع لنا أقوال السلف. يقول: قال خصيف صدق بالحسنى يعني بالثواب، وقبله ابن كثير قال: صدق بالحسنى أي بالمجازاة على ذلك. قاله قتادة يعني صدق بالجزاء، يعني أما من أعطى الصدقة واتقى الله عز وجل واتقى المحارم وتصدق وأعطى حق الله في الزكاة وفي المال، فهذا صدق بالحسنى أي صدق بما بالجزاء عند الله سبحانه وتعالى، أن الله يجازيه. وقال بعد: وقيل بالثواب أي صدق بثواب الصدقة وثواب التقوى، أنه إذا أعطى واتقى فقد صدق بثواب هذا العمل. والرأي الثالث قال: صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله، لأنه إنما يعني أعطى واتقى الله عز وجل لأنه أتى بلا إله إلا الله، صدق بها، فلما صدق بلا إله إلا الله بالتوحيد ترتب على التوحيد الصدقة والتقوى. طيب، ثم قال عكرمة أي بما أنعم. نعم، قال بما أنعم الله عليه، يعني صدق بنعمة الله عليه، هذه النعمة نعمة المال، نعمة الرزق، نعمة الطاعة. قال: وفي رواية عن زيد بن أسلم: وصدق بالحسنى أي الصلاة والزكاة والصوم، لأنها داخلة في لا إله إلا الله، داخلة الأعمال في التوحيد، أي صدق بلا إله إلا الله وترتب على ذلك صدق بالصلاة والزكاة والصوم، يعني عمل بها. وقال مرة: صدقة الفطر. لماذا؟ لأنه قال: أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أيضا من ذلك معنى صدقة الفطر. وجاء أيضا عن أبي العالية عن كعب عن أبي بن كعب قال الحسنى الجنة. طيب هذه أقوال ابن كثير لم يرجح. لماذا؟ لأنه يرى أنها كلها داخلة في الآية، والآية أو اللفظ هذا الحسنى يحتمل، يعني يحتمل هذا كله، ولكن يعني قد يكون الأرجح والله أعلم هو الأخير وهو الجنة، الجنة، لكن لا يمنع أن تدخل كلها في هذا المعنى، لأن الجنة دلت عليه آيات أخرى أن الحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة النظر، فقد يكون تقول أن تقول الحسنى الجنة، وأيضا الحسنى أن هي لما قال أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله التي تجمع كل الأعمال، لا إله إلا الله تجمع الأعمال كلها، فصدق بلا إله إلا الله التي هي دعوة الأنبياء، وأيضا يعني يدخل في ذلك الأعمال لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالصلاة من الإيمان كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والزكاة من الإيمان، والصوم من الإيمان، وأيضا يعني قال هنا وصدق بالمجازات أو بأن يخلف الله عليه بالخلف، يخلف الله عليه يعني يعوضه، أو المجازات هذه قالوها لأنها في مقابل، فأنت لما أقول لك تصدق فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذ الصدقة ويقبلها ويضاعفها عنده ويجزيك بها يوم القيامة، هذا معنى المجازات، وتقول الذي يتصدق أخلف الله عليك خيرا، أخلف الله عليك خيرا يعني عوضك خيرا في الدنيا والآخرة، فهؤلاء لما رأوا يعني لما قالوا ذلك لما كقتادة مثلا كقتادة و أو يعني أيضا زيد بن أسلم قالوا الخلف يخلف الله عليك أو الجزاء يجازيك الله، لأنهم راعوا السياق، لأن السياق في العطاء والصدقة، فقالوا أما من أعطى واتقى الله في عطيته بمعنى أخلص العمل لله في صدقته فإن الله يجازيه ويخلف عليه، هؤلاء راعوا السياق، وهؤلاء رجعوا إلى أصل كلمة الحسنى في القرآن بأنها الجنة أو بأنها التوحيد وما يدخل في التوحيد. عموما الآيات كل الأقوال هذه كلها صحيحة، والسلف طريقتهم أنهم يفسرون بكل يفسر بمعنى يقارب الآخر، وهذا يسمى اختلاف التنوع، اختلاف التنوع لا يتضارب ولا يتعارض، كل يأخذ جزء من المعنى فيصدق عليه كل هذه الأشياء، واضح؟ جدا. وكما ذكرتم يعني مثل ما ذكرتم شيخنا يعني هي متقاربة كلها تصدق عليه، حتى لو فسرنا بالحسنى، الحسنى لازم منها تصديق بالمجازات، لازم منها لا إله إلا الله، أيوة، هي كما تفضل تصديق أيضا حتى لو فسرنا أيضا بالصلاة على يرزق من الجنة، تصديق بالجنة يرزق من التصديق بالصلاة، تصديق أيوة، كلها متداخلة ومتلازمة وكلها يصدق عليها هذا الشيء، ولذلك منهج ابن كثير أنه إذا نقل لنا أقوال السلف فإنه يرى أنها كلها صحيحة، ولذلك أحيانا يرجح وأحيانا لا يرجح، يرجح متى؟ إذا ظهر له وجه الترجيح أو الدليل أو كذا فيرجح، إذا وجد أنها كلها صحيحة تركها على أنها أقوال سلف صحيحة وكلهم أقوالهم متقاربة. طيب اقرأ. نعم اقرأ. قال سنيسره لليسرى، سنيسره قوله تعالى سنيسره لليسرى، قال ابن عباس للخير، قال زيد بن أسلم أي يعني للجنة، قال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة بعدها، ولهذا قال تعالى وأما من بخل واستغنى أي بما عنده واستغنى، قال عكرمة عن ابن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه، ورواه ابن أبي حاتم وكذب بالحسنى أي بالجزاء في الدار الآخرة، فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والآيات في هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. وفي رواية رواية أبي بكر الصديق قال الإمام أحمد حدثنا بن عياش قال حدثني العطاف بن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه على ما فرغ منه أو على أمر مؤتلف، قال بل على أمر فرغ منه، قال فيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر بما خلق له. رواية علي رضي الله عنه قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن دعمش عن سعد بن عبيدة وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة مقعده من النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله للعسرى، كذا رواه من طريق منصور وعن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس مستد إلا كتب مكانها من الجنة والنار كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون بعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. قد أخرجه بقية الجماعة من طريق سعيد بن عبيدة به، رواية عبد الله بن عمر. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله وحدثه عن ابن عمر قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ من أعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر لما خلق له، أما من كان من السعادة فإنه يعمل بالسعادة، وما من كان من الشقاء فإنه يعمل للشقاء. رواه الترمذي في القدر عن بندار بن مهدي جنبه وقال حسن صحيح. حديث آخر من رواية شرير بن عبد الله حدثنا يوسف قال يونس قال أخبرنا بن وهب أخبرنا عمر بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يا رسول الله أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر مستلف، فقال لأمر قد فرغ منه، قال سراقة ففيما العمل إذن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لما خلق له، ميسر لعمله، كل عامل ميسر لعمله. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به. حديث آخر قال ابن شرير حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن طلق بن حبيب عن بشير بن كعب العدوي قال سأل غلامان شابان النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستلف، فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له، قال نجد ونعمل. رواية أبي الدرداء قال الإمام أحمد حدثنا هشيم بن خارجة قال حدثنا أبو الربيع السلمان بن عتبة السلم عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء قالوا يا رسول الله أرأيت ما نعمل أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء مستأنف؟ فقال بل أمر قد فرغ منه. فقال فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال كل امرئ مهيئ بما خلق له. تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا الحسن بن سلمة عن أبي كبشة حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عباد بن راشد قال عن قتادة حدثني خليد العاصري عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللهم أعطي من أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك القرآن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي كبشة بإسناده مثله. حديث آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني قال حدثنا حفص بن عمرو العدني حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا كان له نخيل ومنها نخلة فرعها في دار رجل صالح فقير ذي عياد، فإذا جاء الرجل فدخل في داره فيأخذ التمرة من نخلته فتسقط التمرة فيأخذها الصبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته فينزع التمرة من بين أيديهم، وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في حلق الغلام ونزع التمرة من حلقه، فشكى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولقي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخلة فقال له اعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة، فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلة كثيرة ما فيها نخلة أعجب إلى ثمرها إلي ثمرة من ثمرها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه رجل فكان يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحب النخلة. فقال الرجل: يا رسول الله، إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها، أتعطيني ما أعطيته بها نخلة في الجنة؟ قال: نعم، ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة ولكلاهما نخل. قال له: أخبرك أن محمد أعطاني بنخلتي المائلة في نخلة فلان النخل، في نخلتي المائلة، في نخلتي، أحسن الله عليك، أحسن الله عليكم. قال: أن محمد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنة. فقال له: قد أعطيت، ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجل. فقال له: أراك إذا بعتها؟ قال لا، إن أعطى بها شيئا ولا أظنني أعطاه. فقال: وما هناك؟ قال: 40 نخلة. فقال له الرجل: لقد جئت بأمر عظيم، نخلتك تضرب بها 40 نخلة. ثم سكت وانشأ في كلام آخر، ثم قال: أنا أعطيتك 40 نخلة. فقال: أشهد لي إن كنت صادقا. فأمر بأناس فدعاه، فقال: أشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 40 نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعد: ليس بيني وبينك بيع، لم نفترق. فقال له: قد أقالك الله ولست بأحمق، حين أعطيتك 40 نخلة بنخلتك المائلة. فقال صاحب النخلة: قد رضيت على أن تعطيني 40 على ما أريد. قال: أعطنيها على ساق. ثم مكث ساعة، ثم قال: هي لك على ساق. وأوقف له شهودا، وعد له 40 نخلة على ساق. فتفرقا. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن نخلة المائلة في دار فلان قد صارت لي، فهي لك. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل صاحب النخل، إلى صاحب الدار، فقال له: النخلة لك ولعيالك. قال عكرمة، قال ابن عباس: فأنزل الله: والليل إذا أخشى، إلى قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى، إلى آخر السورة. هكذا رواه ابن أبي حاتم، وهو حديث غريب جدا. قال ابن جرير: وذكر أن هذه الآية، وذكر أن هذه الآية، هذه الآية، هذه أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا هارون بن إدريس الأصم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارمي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن عبد الله، محمد بن إسحاق محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عشائز ونساء إذا أسلمنا. فقال له أبو بكر، فقال له أبوه: أي ابني، أراك تعتق ناسا ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك. فقال: أي أبتي، إنما أريد أظنه. قال: ما عند الله، فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الآية وقوله: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح ومالك عن زيد بن أسلم: إذا تردى في النار. طيب، يعني هذه أولا عندنا قوله تعالى: فسنيسره لليسرى. يقول: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. عرفنا المراد بالحسنى أن الحسنى هي الجنة، أو هي لا إله إلا الله ما يترتب عليها، أو الإيمان والتصديق بما يخلف الله ويجازي، كلها صحيحة. قال فسنيسره لليسرى، قال هنا قال ييسر اليسرى، قال ابن عباس أي ييسر للخير، فاليسرى أي طريق الخير، طريق الخير الذي يوصلك إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى تيسير الأمور، تتيسر لك الأمور وييسر الله لك طريق الخير ويجنبك طريق الشر، يوفقك لفعل ما يرضيه ويجنبك فعل ما يغضبه، واضح؟ طيب. قال وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يعني أن من صدق وصدق بالحسنى وآمن وتصدق يسر للخير، فهذا من جزاء الحسنة أن تأتي حسنة بعد حسنة، وهذا معروف، وجزاء السيئة أن تأتي سيئة بعد سيئة، فالذي يقع في المعاصي والذنوب ويكثر تزداد سيئاته، والذي يكثر من الطاعات يوفق للخير فتزداد حسناته، هذه معروفة. قال بعدها وأما من بخل واستغنى بمقابل أعطى، مقابل أعطى، هذا أعطى واتقى، وهذا بخل بماله واستغنى عن ربه، فالنتيجة ما هي؟ قال وكذب بالحسنى، ما المراد بالحسنى؟ هناك قال الحسنى هي، هناك قال يعني الجنة أو فصل فيها، ثم لما اتضحت ذكر هنا قال الجزاء في الدار الآخرة، كأنه يرى أن الحسنى كأنه جمع بين الأمرين الجزاء والدار الآخرة، فالجزاء الجنة وجزاء الجنة وجزاء العمل هذا، سواء يخلف الله عليه أو يجازيه بالآخرة أو نحو ذلك. طيب. قال فسنيسره للعسرة، العسرة طريق الشر، اليسرى طريق الخير، والعسرى طريق الشر، أي لا يوفق للخير لأنه أغلق على نفسه، كذب بالحسنى وبخل بماله ولم يتصدق واستغنى عن طاعة ربه، فالنتيجة يوفق لطريق الشر، وكل يجازى على نيته، يجازى على نيته وعلى عمله وعلى قصده. طيب. طيب. ثم بعد ذلك ساق المؤلف أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في هي بمجموعها هل الإنسان يعني إذا كان الإنسان هذا يعني كتب الله له الخير فيوفق للخير وهذا كتب عليه الشر فيوفق للشر، فهل الإنسان يلزم بالعمل وإلا يتكل على ما كتب وقدر قبل خلق السماوات والأرض؟ فيقول يعني أهل السعادة يعني يوفقون للسعادة وأهل الشقاء يوفقون للشقاء، كل قد كتب مقعده من الجنة أو من النار، فما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لعمله، فأهل الخير يعملون الخير لأنهم قد كتبهم الله من أهل الخير، وأهل الشر يعملون بالشر لأنهم قد كتبت لهم الشقاوة، فكل يعمل، ما ليس معنى هذا أن الإنسان يتكل ويجلس، بل يعمل فكل ميسر لما خلق له. ذكر كثير من يعني أحاديث كثيرة، يعني مجموعة من الأحاديث، حديث أبي بكر وحديث علي وحديث عمر وحديث جابر، كلها تدل على هذا المعنى، وابن كثير يعني يسوق أدلة كثيرة. ثم ساق هذه القصة، قصة النخلة التي يعني التي ثمرتها على هذا الرجل الفقير وعلى دار الرجل، وكأنه يعني ضعف الرواية لما ساقها، هو نقلها عن ابن جرير وساقها، ثم قال في الأخير وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضا، ثم قال وهذا حديث غريب جدا. لماذا؟ لأولا قد يكون في سنده ضعف، وقد أيضا في متنه، لأن كيف رجل من الصحابة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم نخلة بنخلة في الجنة ثم يأبى؟ هذا يعني ما يمكن أن يقع من الصحابة، ولو كان يعني أضعف واحد من الصحابة ما يقول مثل هذا الشيء، بل يبادر كيف تقابل نخلة بنخلة في الجنة ثم هو يرضى بأربعين نخلة؟ فهذا الذي قد يكون يعني من حيث المتن أو من حيث السند، فعموما يعني هو ساق القصة على الجزاء بالآخرة، جزاء هذا الشاهد من القصة أنه قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فالمراد بصدق بالحسنى أي أنه يعني آمن وصدق بالجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نخلة بنخلة في الجنة. طيب، بعد ذلك ساق ابن جرير الطبري أن هذه السورة أو هذه الآيات نزلت في أبي بكر، وهذا مشهور، ولو فرضنا أنها نزلت في أبي بكر فالعبرة بعموم اللفظ لا بسؤال بخصوص السبب، فقد تكون الله أعلم نزلت في أبي بكر. طيب، ننتقل للآيات التي بعدها، اقرأ. السلام عليكم. ثم قال إن علينا للهدى وإن لا قالت على إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى الله لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسودا نبوح الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجسى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال قتادة إن علينا للهدى أي يبين الحلال والحرام. قال غيره من سلك طريق من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وشعله كقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. وقوله تعالى إن وإنا لنا الآخرة والأولى أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله فأنارتكم نارا ترى الله قال مشاهد أي توهجوا توهج أصلها تتوهج، مثل تلظى أصلها تتلظى. طيب، نعم. قال الإمام أحمد، نعم السلام عليكم، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول يخطب ضم ضم الطاء يخطب. إذا كسرتها يختلف المعنى. نعم، يخطب من الخطبة، ويخطب من خطبة الرجل للمرأة. لا جناح عليكم، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أيوة، خطبة النساء. نعم، أحسن الله عليكم. قال يخطب ويقول أنرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند الشليل. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثني شعبة قال حدثني أبو إسحاق سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا هو أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهوان أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى لا يصلها إلا الأشقى أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال الذي كذب وتولى، كذب أي كذب بقلبه وتولى عن العمل بجوانبه وأركان. قال الإمام أحمد حدثنا بن موسى قال حدثنا بن لهيعة حدثنا عبد ربه بن سعيد عن مقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار لا يدخل النار الا شقي. قيل ومن الشقي؟ قال الذي لا يعمل الا لا يعمل بطاعه ولا يترك لله معصيه. الذي لا يعمل بطاعه ولا يترك لله معصيه. قال الامام احمد حدثنا يونس والسريش قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي تدخل الجنه يوم القيامه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح بن جيل. وقوله وسيجنبها الاتقى اي وسيزحزح عن النار التقي النقي. ما فسره بقوله الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى اي يصرف ماله في طاعه ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه ما وهبه الله من دين ودنيا وما لاحد عنده من نعمه تجزى. طيب لحظه الان يعني الآيات في أول السورة وهذه السورة سورة عظيمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها أقسم فيها بالليل والنهار والذكر والأنثى بأن سعي الإنسان في هذه الدنيا مختلف فكل إنسان له سعي يقدره الله له ويكتب له أجره فكل يعني يعمل في هذه الدنيا يعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. ثم قال سبحانه بعد ذلك إن علينا للهدى أي على الله أن يبين طريق الهدى طريق الحلال وطريق الحرام أو طريق يعني السلامة والهدى والنجاة والنجاة التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق المستقيم كما قالوا على الله قصد السبيل أي السبيل المعتدل فالقصد الاعتدال والسبيل الطريق إلى الله يعني الطريق المستقيم مثل قوله تعالى سواء السبيل أي السبيل السوية أي المعتدلة هذا معنى إن علينا للهدى طريق النجاة إلى الله طريق السلامة طريق الحلال طريق بيان الحرام والحلال كلها داخلة في هذا المعنى. ثم قالوا يعني الهدى هو الهدى العام أيوة الهدى الخاص الهدى هدى أي الهدى العام القرآن هدى والإسلام هدى والصراط هدى هذه كلها تسمى هدى. طيب قال إن وإن لنا للآخرة والأولى قال ملك لله أي الآخرة لله يعطيها من يشاء من عباده ويوفق من يشاء من عباده للفوز بها والأولى الدنيا لله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء ويوفق من يشاء لها فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يملك الدنيا والآخرة هذا معناه. قال ثم قال فأنذرتكم نارا تلظى أي أن محمدا ومن يسلك مسلكه ويقتدي بهداه كلهم ينذرون البشر النار التي تتلظى أي تتوهج بحرها. ساق المؤلف بعد ذلك يعني أحاديث التي قال فيها حديث النعمان المشير وهو يخطب وغيرها أن يعني نار الله الشديدة التي تتلظى لا يستطيع البشر يعني لا يقدرون على الصبر عليها ولذلك قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يعني في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وقال نعلان أو شراكان يلبس يغلي منهما دماغه هذا أهون أهل النار عذابا. فيقول يعني النار التي تتلظى أنذرتكم ليست يعني في قدرة البشر ولا يستطيع عليها البشر فهي نار يعني شديدة. طيب قال لا يصلاها إلا الأشقى معنى أي قال لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه هذا معنى يصلى يعني ليس لا يصلى يعني لا يصل إليها لا يصلى من الصلي وليس من الوصول والصلي هو دخولها وأن يقاسي حرها تقول هذه شاة مصلية أي مشوية فالصلي من الشوي فيقول لا يصلاها إلا الأشقى أي لا يدخلها، فإذا دخلها احترق بها إلا الأشقى، لأنها تحيط به من جميع جوانب فيحترق بها إلا الأشقى. ثم فسر من هو الأشقى، فقال هو الذي كذب وتولى، كذب بقلبه وبلسانه وتولى عن العمل لله سبحانه وتعالى، هذا معناه. ثم ذكر المؤلف يعني أحاديث تفسر معنى يعني الذي كذب وتولى، سيجنبها الأتقى الذي يعني سيجنب النار ويبعد عنها ويزحزح عن النار، التقي، التقي الأتقى أو التقي النقي، كلها صحيحة. طيب قال بعدها وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم اقرأ. نعم اقرأ. نعم نعلن على الهدى. فإذا شيخنا قضية نعلن على الهدى هنا، الهدى يعني هذا اللي يلتزمه الله هنا على على على على, على, على نفسه، هو فقط الهدى اللي هو يعني تبين فقط طريق الشر وتبين طريق الخير. إيه طريق يعني طريق النجدين، طريق الخير والشر، هذا هو. وليس الهدى اللي هو يعني أنه سيهدي الناس بشكل خاص. لا لا لا لا، الهدى على وجه العموم، يعني يعني الهداية يعني البيان، البيان والإيضاح على الله، الله سبحانه وتعالى عليه أن يوضح الطريق، مثل قوله تعالى قصد السبيل، يعني السبيل السوي، السبيل الواضح يبينه الله، يقول هذا طريق النجاة، من أراد أن يسلك فليسلك. فالهداية هداية الطريق يعني بيان الحق، فالهداية هنا بمعنى البيان. نعم نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى وسيجنبه الأتقى وسيزحزح عن النار التقي. لا لا لا, لا. وما لأحد، نعم بس وما لأحد الذي يؤتي ماله يتزكى يصرف ماله عن طاعة ربه يزكي نفسه. نعم أحسن الله عليكم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل عليه في أن يحصل له رؤية الله في الدار الآخرة في روضات الجنة. قال تعالى ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. وقد ذكر غير واحد من المسلمين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها العموم، وهو قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لماله لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية، وأما والله لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك، وإن كان الصديق قد أغلى له في المقالة، وإن كان هذا حاله مع سادة العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم. ولهذا قال تعالى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله ساعده الجنة دعت وخلد خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير يا. فقال أبو بكر يا رسول الله ما أنا على من يدعي منها ما على من يدعى منها ضرورة، هل يدعى منها كلها أحد؟ نعم. فهل يدعى منها كلها أحد؟ بل يدعى منها كلها أحد. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. آخر تفسير سورة الليل. طيب يعني يعني ختام هذا يقول يعني يقول في آخره قال وما لأحد عنده، أي هو لا يريد في نفقته الدنيا ولا يريد جزاء الناس، هذا معناه. يقول فأما من أعطى واتقى وصدق، لا قال هنا قال سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يعطي ماله ليزكي نفسه عند ربه. قال يعطي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا، يعني يعطي حتى يرضي حتى يزكو عند الله وحتى يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي، وحتى لأن وحتى يعني تكون هذه الزكاة رفعة له عند الله ومنزلة عظيمة عند الله، هذا معنى يتزكى. ثم قال وما لي أحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يريد من أحد أن يرد الجزاء، ويقول أنا أتصدق وأعتق وأعطي وأنفق لا أريد أن يشكرني الناس أو يثنون علي الناس، ولا يريد من أحد أن يرد إليه معروفة، وإنما يريد الجزاء والابتغاء وجه ربه، هذا معنى وما لي أحد عنده من نعمة تجزى، أي لا يريد مكافأة من أحد بل يريد الجزاء من الله. ولذلك قال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي لا يريد إلا الثواب من عند الله. ثم قال ولسوف يرضى، أي من اتصف بهذه الصفات واعتقد بهذه العقيدة ونوى بهذه على نوى بأعماله هذه النية الخالصة لله، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أن الله سبحانه وتعالى سيرضيه. ذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأن الإجماع على ذلك، لكن لا يمنع كما تكرر معنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو يدخل في ذلك دخولا أوليا، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة كلها لرجح إيمان أبي بكر، فأبو بكر له منزلة عظيمة، منزلة فهو خليفة رسول الله رضي الله عنه وأرضاه. طيب يعني ننتهي إلى هنا، ننتهي من معنى هذه الآيات. طيب هو بس في عندنا بعض الأشياء التي نريد أن نقف عندها، يعني طيب بس هو قال مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماضي مر معنا قال أن حديث علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله معه مخصرة، قال المخصرة معناها العصا الصغيرة أو القضيب من العصا، ينكت أن يحفر به الأرض، ينكت أن يحفر أي العصا يعني عصا صغيرة أو قضيب صغير من العود كان بيده كالعصا يعني يتوكى عليه، يعني حفر به حفرة بالأرض، ينكت به نكتة أي يحفر به حفرة. طيب ثم تكلم عن هذا معنى المخصرة. أيضا عندنا حديث أبي بكر الأخير قال من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله، أيضا يعني المراد بالزوجين أي الصنفين من الأعمال، صنفين من الأعمال، يقول يعني أن ينفق يعني كالصيام والصلاة مثلا، يجمع بينهما صيام وصلاة مثلا، الحج وعمرة، صدقة وتفطير صائم، يعني زوجين يعني صنفين هذا هو معنى صيام وصدقة، صيام وكفالة يتيم. هذا معنى أنفق الزوجين. ليس المقصود يعني الزوج هذا يعني زوج زوجين أو لا لا لا يعني لا, لا, لا, لا زوجين يعني صنفين من الأعمال مثلا مثلا حج وجهاد مثلا واضح مثل هكذا إيه هذا معناه يعني ينفق يعني يتصدق ويصوم مثلا يصلي ويذكر الله وهكذا يعني يجمع بين عملين عملين عملين وهكذا أنفق. لكن شيخنا إذا ذكر الله هو بنفسه أو حج يعني هل هذا إنفاق أم إنفاق هو على نفسه يعني أنفق زوجين يعني على نفسه لا لا أنفق أي أنفق زوجين في سبيل يعني عمل من الأعمال الصالحة لكن أنفق ما يعني أنفق ما على نفسه يعني حيث أنه يريد أجره أجر ذلك على نفسه اي اراد الاجر يعني من الله له نعم هذا معنى يعني الله اعلم الحديث معنى اي نعم صلى الله عليه لان النبي فسره النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال فمن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان كذا فسر النبي الزوجين بانها الاعمال الصالحه من قال من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وهكذا من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى الزوجين الحديث طويل وفيه أيضا روايات فيه الحديث هو ذكر هنا حديثا هذا الحديث بروايته وهو في البخاري قال شوف قال هنا وفي الصحيحين البخاري مسلم ونص الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وهكذا فهذا معنى يعني أصناف متعددة. طيب نقف عند نهاية سورة الليل وإن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يعني ناخذ سورة الضحى يعني غدا ما في شيء غدا الاثنين لكن أعطيك موعد آخر قد يكون في الصباح معد يعني نحدد لك موعد إن شاء الله بإذن الله جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.